ومن الطائفة يسمون الزيدية. الزيدية ليس على عقيدة الاثنى عشرية، ولكن تفرع اليوم من الزيدية الحوثيون في اليمن. هؤلاء على عقيدة الاثنى عشرية، هؤلاء على عقيدة الاثنى عشرية. ولكن أيضا لا ينبغي أن نستهين بوضع الزيدية المتأخرين، فإن معتزلة في باب الإيمان يرون كفر أصحاب الكبائر. كل زيدي يرى كفر صاحب الكبيرة، كل زيدي يرى كفر صاحب الكبيرة. أنا لعقيدة الزيدية، هذه عقيدة الزيدية. وهم يطعنون أيضا في طوائف من الصحابة، ويتكلمون في عثمان، ويطعنون في عبد الله بن عمرو بن العاص، ويفسقون معاوية، وهذا موجود في الزيدية. ولذلك نرى الزيدية المعاصرة يصرفون ولاء للرافضة الاثنى عشرية. السياسات العصرية لعبت دورها في هذا.